حكايات القراء. حينما تصلي في مساجد السودان أو الصومال أو تشاد، فإنك ستستمع إلى الإمام وهو يقرأ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاعلم أنها رواية الدوري عن أبي عمرو البصري. فمن هو الدوري؟ هو أبو عمر حفص ابن عمر ابن عبد العزيز ابن صهبان ابن عدي، يقال صهيب بدل صهبان، الدوري الأزدي البغدادي نزيل سامراء، وسمي بالدوري نسبة إلى الدور، وهي محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد. قال أبو علي الأهوازي: رحل الدوري في طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف السبعة بل وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئا كثيرا، وهو ثقة في جميع ما يرويه، وعاش دهرا وذهب بصره في آخر عمره، وكان ذا دين وخير. وممن قرأ عليهم إسماعيل ابن جعفر النافع، وعلى أخيه يعقوب ابن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر، وقرأ على سليم ومحمد ابن سعدان عن حمزة، وعلى الكسائي لنفسه ولأبي بكر عن عاصم، وقرأ على حمزة ابن القاسم الأحول عن أصحابه، وقرأ أيضا على يحيى ابن المبارك الأزيدي وشجاع ابن أبي نصر البلخي عن أبي عمرو. وقد أدرك الدوري الإمام نافع، إلا أنه لم يستطع اللقاء به لقلة ذات اليد التي تعينه على السفر واللقاء، فهو في العراق ونافع في المدينة. قال ابن النفاخ: سمعت الدوري يقول: قرأت على إسماعيل بن جعفر بقراءة أهل المدينة ختمة، وأدركت حياة نافع، ولو كان عندي 10 دراهم لرحلت إليه. قال أبو داود: ورأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري. وقد وصف الإمام الذهبي الإمام الدوري بأنه مقرئ الإسلام، وقال أيضا: شيخ الناس في زمانه، ثقة ثبت، كبير ضابط، يقال إنه أول من جمع القراءات وألفها. وقال أيضا: طال عمره وقصد من الآفاق، وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة علمه. وقد قرأ عليه الكثير أمثال أحمد بن يزيد الحلواني والحسن بن بشار العلاف ومحمد ابن محمد النفاخ والحسن ابن عبد الوهاب الوراق والمفسر أبي جعفر أحمد ابن فرح الضرير، الذي قال: سألت الدوري ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. توفي الدوري رحمه الله سنة 248 للهجرة على الصحيح. ومن أشهر من سجل ختمة صوتية للقرآن الكريم برواية الدوري عن أبي عمرو القارئ محمود خليل الحصري، والقارئ عبد الرشيد صوفي، والقارئ صابر عبد الحكم وغيرهم. حكايات القراء، حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.